الوهم الثاني في السحر عادي، لكن المصاحة 13. قال ان التسليم في شرح العمدة ام هو الاتفاق بعدها؟ وقال الشيخ نور الدين 18 طيب 18 نعم صفحة 317 الذكرى الأخيرة، الذكرى الأخيرة. طبعا القضية التي تبحث الآن قضية نفي الإثنينية، نفي الشريك. قضية التوحيد هي القضية الأولى التي هي تشكل عصب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عصب الإسلام، العمود الفقري للدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوف في المنازل يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، نفي الشرك. قضية الشرك قضية غرق فيها كثير من بني آدم، فالكثيرون قد غرقوا في قضية الشرك. ومن عظمة الإسلام أنه طارد الشرك وسلوله، فلم يترك منه لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. الشرك الأكبر أن يجعل مع الله عز وجل إلها آخر، والشرك الأصغر يدخل فيه مثل الرياء، بل إنهم كانوا أحرص على نفي أي شبهة ربما تتصل بالشرك بوجه من وجوه الاتصال. فقالوا الأسباب، يعني كل ما سوى الله عز وجل، ويدخل في هذا الماء والنار والدواء، الغذاء بعامه، اللباس، كل ما سوى الله تبارك وتعالى من المخلوقات التي شاء الله عز وجل أن يجعلها أسبابا، ويربط فيما بينها رباط السبب بالمسبب. حتى في هذه قالوا الأسباب، يعني ما سوى الله عز وجل، ثابتة بإثبات الله تبارك وتعالى، منفية بأحدية ذات الله تبارك وتعالى. شرح الفقرة الأخيرة، منفية هي ثابتة بإثبات الله تبارك وتعالى، منفية بأحدية ذات الله تبارك وتعالى. يعني حينما يمسني مرض أتوجه إلى الطبيب ويصف لي الدواء وأتناول الدواء ويأذن الله تبارك وتعالى بالشفاء، ماذا فعلت أنا؟ أثبتت الأسباب، لأني تناولت الدواء والدواء سبب، لكن اعتقدت أن الله عز وجل قد خلق الشفاء عند تناول الدواء. وهكذا قل حتى في الطعام، الله عز وجل هو المشبع، جعت أتوجه للطعام، أتناول الطعام، الطعام سبب، يخلق الله تبارك وتعالى الشبع عند تناول الطعام، يخلق الله الشفاء عند تناول الدواء. لا يصح أن أترك الدواء، ولا يصح أن أخذ الدواء وأعتقد أنه أثر، وإنما الذي أثر، الذي خلق التأثير، إنما هو الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال منفية، يعني منفي التأثير عنها بأحاديث ذات الله عز وجل، من ذاك الله خالق كل شيء. هنا التوازن في التعامل مع الكون. من ترك الأسباب، من ترك الأسباب فقد عطل حكمة الله، ومن أخذ بالأسباب وأثبت لها تأثيرا مع الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. من أخذ الأسباب ونفى التأثير عنها إلا بالله فقد وحد الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان تعلق إبراهيم عليه السلام بالله تبارك وتعالى، ولما عرض له السبب الذي هو جبريل عليه السلام قال أما منك فلا، وأما منه فعلمه بحالي يغنيني عن سؤالي، لأن النار بيد الله تبارك وتعالى، والماء بيد الله تبارك وتعالى، وذرات الكون بقبضة الله تبارك وتعالى. هذا مشهد جاءتنا به الشريعة في قالبها العقدي لا إله إلا الله، في قالبها العقدي له مقاييس السماوات والأرض، في قالبها العقدي الله خالق كل شيء، في قالبها العقدي الذي تتجلى فيه أسماء الله تبارك وتعالى، حركة المجتمع، حركة الكون، كلها بقبضة الله تبارك وتعالى. كل ذرة من ذرات الكون، وكل مجرة من مجرات الكون، وكل نبتة من نباتات الكون، وكل نسمة من النسائم أو النسم الذين خلقهم الله عز وجل، إنما بقبضة الله تبارك وتعالى. من الأسماء الله الخافض الرابع المعطي المانع. وإن ظهر العطاء على يد إنسان فالمعطي حقيقة هو الله عز وجل بخلقه الدواعي وخلقه المعطى، ونحن نتحرك بإقدار الله تبارك وتعالى. ولذلك قلنا التوحيد عقيدة ذائعة شائعة متغلغلة في كل الذرات السريعة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ هي كلمة أم حقيقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إن أقدرك الله، إن ظهرت لك قدرة، إن أقدرك الله، مع ذلك أنك ينبغي أن تشهد ما يظهر منك بإقدار الله، بحول الله، بقوة الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الميادين يقول: اللهم بك أصول وبك أزول. هذا كل ما يتنفض أبدا ولا يتنافى معه، اعقلها وتوكل، لأنه يعني لو لم يقل له اعقلها لدلنا على ترك الأسباب، وأنه لا يترك الأسباب، الذي يقيم له والله. لكن لا بد لنا أن نأخذ بأسباب الفهم، من أسباب الفهم نقرأ. ولذلك أقول، وقال الشيخ نور الدين الصابوني البخاري: إذا علم أحدهما أن الآخر يريد الحياة في شخص ما، طبعا هنا الاصطفاعة تحتاج فقط لتحديد في شخص ما، يوافقه، يعني اضطراب لاثنين نقوم به حتى نتبين أنه إذا اضطربنا إلى هين فوصلنا إلى المستحيل، وما يوصل إلى المستحيل مستحيل، فيدخل الافتراض بما يؤدي إليه من استحالة. ومن هنا صح أن نفترض اثنين، ونقول لنفترض أن الأول أراد حياة شخص ما والثاني وافقه، لأن الافتراض الآخر أن يخالفه، يعني يقول إما أن يخالف وإما أن يوافق، فإذا خالف سيؤدي إلى المستحيل. ما معنى أن يخالف؟ قال: ألف أراد إحياء فلان، وباء أراد إماتته، يا ترى ما الأثر الذي سيترتب؟ لا يمكن أن يجتمع إحياء وإماته في شخص واحد في آن واحد في لحظة واحدة، أو وجود عدم، واحد أراد أن يجده والآخر أراد أن يعدمه، إذا اختلفا أدى إلى المستحيل. طيب إذا وإن اتفقا يفترض الآن الاتفاق، مع ملحوظات كثيرة على فكرة الاتفاق، وهذا نحن نخاطب به من يقبل عقله بهوى معين وشهوة معينة أن يمتص أو أن يقبل قيمة الاثنينية، مع أنه عقلا، وهذا طرحناه أكثر من مرة، وقاعدة حقيقة في البحث كله، قلنا الأصل الوحدانية، الأصل الوحدانية، عقل الأصل الوحدانية، وافتراض الاثنين افتراض مستحيل، افتراض مستحيل. فلماذا كان الأصل الوحدانية؟ وطيب ماذا تقول في هذه العقول؟ أقول لك هذه العقول لو أدركت الصفة التي لا يصح للإله أن يكون إلها إلا بها، هؤلاء غفلوا عنها. فلماذا؟ قال لك الغنى المطلق. لماذا نحتاج لإله ثاني؟ لماذا؟ لتوهم أن الأول لا يغني، أن الأول محتاج الثاني، محتاج مساعدته، وأنا ما أعبد إلها يحتاج لغيره. هذا ليس إله، إله له الغنى المطلق. ومن هنا شبهة الإثنينية مرفوضة من الخطوة الأولى، التجلي لماذا يحتاج الاثنين، وانا لست مطالب بان ابين لك استحاله الاثنين، وانت صاحب الدعوه مو انا، يوجد الموضوع على الفطره، والتلوث الذي يطرا على الفطره يتمثل في صور، ولعل من هذه الصور الاثنينيه. ثم الاختصار على الاثنين ايضا ليس عقليا، لماذا يقتصر على اثنين؟ لماذا يكون سبعة؟ ما دام صح أن يكون واحد اثنين، لماذا لا يصح أن يكون واحد اثنين ثلاثة؟ لماذا وقفت عند اثنين؟ معناتها هو فقط، هو فقط. وأيضا الاثنين أو الشرك مبني على أن الواحد لا يغني لا يكفي، ومن هنا انطلقنا إلى الآخر. معناتها كان سبب الانطلاق جهلنا بالصفات التي يجب أن تتطور في الإله الذي يستحق أن يعبد، وهو لا إله إلا الله في هذا القالب. يقول الشيخ: فإن كيف إذا علم أحدهما، الشباب الاثنين، أن الآخر يريد الحياة في شخص ما يوافقه ولا يخالفه بإرادة الموت، لأن يعني إذا خالفه معناها خالفه بإرادة أن يميت، فربما قلنا بأنه افترض أنه وافقه في إرادة الحياة ولم يخالفه بإرادة الموت. أجيب واحد طرح هذا الطرح ولعله استعدادنا لقبول هذا الطرح يدل على حقائق أبرزها أن نحترم العقل البشري ولو أسفه، ولو أسف نمشي نمضي معه إلى آخر خطوة يمكن أن نمضي معه بها، وبعد ذلك لسنا مسؤولين نحن عن تعنته وعن تعصبه لباطله. المهم أن نحترم. قال أن اضطرب كذا، نقول اسكت، وإنما نقول له قال أجيب لأن هذه الموافقة ما اضطرب الموافقة إما أن تقع ضرورة أو اختيارا. ما معنى هذا الكلام؟ لماذا وافق الثاني الأول؟ إما أن يوافقه مكرها أو مختارا بلا إكراه. إن وافقه مكرها فألغيه من الآن لأنه ليس بإله من يكره. فوافقه فيقول فإن وقع الضرورة كان كل منهما مضطرا إلى موافقة صاحبه، ويلزم عجزهما معا لأن المكره ليس لله، من صفات الإله القدرة المطلقة ونفاذها والإرادة المطلقة ونفاذها والعلم الشامل والحياة الكاملة والوجود الكامل. هذه من أبرز الصفات التي لا تصلح الإلهية إلا بها. فإذا قلنا القدرة المطلقة والإرادة المطلقة حيث أكفانا قلنا بأنه مكره مضطر، معناتها لم تكن إرادته مطلقة. طيب ما يصح على الثاني يصح على الأول للتماسك، وبالتالي إذا حكمنا على الثاني بالعجل بأنه مكره بالنقص بأنه مكره نحكم على مثله لما حكمنا عليه، لأنه ما ثبت للمثل يثبت لمثيله. وهذا ما يناقش فيه اثنان. يقول يلزم عجلهما. طيب وإن كان وإن كانت الموافقة اختيارا ليس اضطرارا، كذب. قال جاز تقدير الاختيار كذلك، لأن ما قال اختيارا يجوز أن يخالفه أيضا، لأنه ما معنى يجوز؟ يعني يجوز هذا الوجه ويجوز الوجه الثاني. فإذا رجحت الاختيار، الاختيار في الموافقة رجح الاختيار في المخالفة أيضا، ويرجع الأمر إلى ما قلنا بأنه لا يصح أن يكون هناك اثنان وإنما هو إله واحد. يقول الأخير: وبهذا تكون قضية التعدد باطلة على وجهي الاختلاف والاختلاف. سنلخص إن شاء الله في خطوط الآن كل هذه التي مرت. ولذا فإن من جوز اتفاق الإلهين على فرض التعدد إنما هو ببادي الرأي وعند التأمر. يعني أي واحد قبل أن يفترض ينبغي أن يرجع إلى القواعد العقلية المنطقية، قواعد التأمر لا يصح الاتفاق. فكرة اتفاق تقرأ يقول انه طيب ممكن يتفقوا، فالأصل فكرة اتفاق في الألوهية غير واردة. لماذا؟ لأن مرتبة الإلهية تتطلب الغلبة المطلقة، والاتفاق يعني التحجيم، الاتفاق يعني تضييق مجال القدرة وحصر مجال الإرادة. ما معنى هذا الكلام؟ الكون قسمناه قسمين، ألا يعني أن القسم الأول الراجع للأول يعني هذا أنه قد حصرنا قدرته وإرادته وعلمه في قسمه؟ ألا يعني هذا أنه لا علاقة له إرادة ولا قدرة بقسم الثاني؟ ألا يعني أنه حيث أوجد الثاني قسمه الثاني دل هذا على أن إيجاد القسم الثاني من الثاني يعني تعجيز الأول وجعل حركة القدرة ونفاذ الإرادة من الاتهام في الأمر الآخر؟ مثل إذا أنت قدمت بحث مطلوب بحث واحد وأنت قدمته، ما معنى هذا؟ أنك قد ضيعت الفرص على كل من يمكن أن يقدم بحثه. ما معنى ضيعت الفرص؟ يعني جعلت قدرتهم معطلة وعلمهم مجمد وإرادتهم غير نابلة. إذا إيجاد مطموح، إيجاد ممكن من قبل الثاني أو من قبل الأول، يعني تفويت الفرصة إذا صح التعبير، تفويت أو تضييق المجال على الثاني، حيث أن الثاني لا علاقة له الآن في أي مخلوق من المخلوقات التي أنشأها الأول. علما نذكر بالأصل، الأصل طلاقة القدرات، انتقل الآن الممكنات، يعني كل ما سوى الله الممكنات، يعني كل ما يتصور وجوده وعدمه، الممكن ما يتصور وجوده وعدمه، أيحتاج إلى موجد؟ الممكن يحتاج إلى موجد؟ ماذا يفعل الموجد في الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه؟ قال يرجح وجوده على عدمه فيوجده، وبعد أن يجده يرجح استمرار وجوده على انقطاع وجوده، ومن هنا يتعهده. وعلى هذا جاء قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ولم يجئ الحمد لله خالق العالمين، لأنه معنى الربوبية فيها معنى الخلق، في معنى التربية والمتابعة والزينة والقيومية، ومن هنا جاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قائم بذاته المقيم بغيره. وعلى هذا الممكنات كلها متساوية في الحاجة إلى الموجد. الممكن ليس من المستحيل، الممكن ليس من الواجب، الواجب لا يتصور في العقل عدمه، الواجب لا يقبل العدم، والمستحيل لا يقبل الوجود، والممكن يقبل الوجود ويقبل العدم. كل ما سوى الله تبارك وتعالى من جنس الممكن. الممكنات تصف بصفة الاحتياج والافتقار إلى الموجد، وهي سواء أمام القدرة النافذة، يعني إذا قدرت القدرة على ممكن قدرت على مثله، إذا قدرت القدرة إذا أوجدت ممكنا صح أن توجد ممكنا آخر، لأن ما صح على مثل صح على مثله. وطبعا من وقعنا للاستئناس فقط، للاستئناس، وأقول استئناس لئلا ندخل في قياس الغائب على الحاضر، نحن نستأنس بما لدينا من معطيات، من منطق، من قواعد، من فروم، من علوم، من أدلة، حتى نتبين استحاله الاثنين. في هذا الإطار نقول أنت عندك مكتب هندسي وأتيتك أنا برقعة أرض وتكون مثلا 500 متر مربع، قلت لك أنا أريد أن أشيء مجمع على هذه الرقعة، كم مساحتها؟ 500 متر. انت عندك خبرة ولا لماذا تفتح انت مكتب؟ يعني سهلتك مزورة ما اظن. بقين انت تصور، بقين تصور لو انه جاءك اخر وعنده رقعة اخرى، اتقدر انت ان تقين تصورات ايضا على الرقعة الاخرى ولا تلت؟ الأصل أنك قادر على أن تقيم تطورات أخرى. لماذا؟ قال لأنه المطلوب من جنس الممكن، وما دمت قد قدرت على جنس، على ممكن، تقدر على كل ما يتصل بهذا الممكن، أرض وقياسات، وأنت خبرتك في الأرض وقياسات. لو أتيناك بكل أراضي دبي تستطيع أن تنشئ تطورات لكل أرض من هذه الأراضي. قدرتك على أرض تعني قدرتك على أرض مثلها تماما. اما اذا جاءت الاولى معناتها انت لست باهل للثانية. اذا جاءت القضية قدرة الله عز وجل على الممكن وليكن الجبال على الممكن ولتكن البحار على الممكن وليكن الانسان قدرة على الممكن من حيث ممكن. وامام قدرة الله عز وجل لا فرق بين خلق الجين حاميات الوراثة وبين خلق البقية، بين خلق ذرة فيها الكترونات وبين خلق المجرة التي فيها ما لا يعد ولا يحصى من الذرات. لأنه قدرة على ممكن، قدرة على ممكن آخر. مثل أنت قدرتك على التساؤل، ولم تسأل أبشر ستأتي بعد دقيقتين الآن تسأل أخر تسأل أخر يا الله جلوه خلاص انتهت ان شاء الله صلى الله تعالى. باقي سطرين سطرين فقط. فعلا المنطلقات العقدية عندنا واضحة وراسخة وقوية، منطلقات العقدية. يا اخي انا اريد ان اعبد الها الها متصف بكل صفات الكمال، وما ارضى ان يكون عاجزا طبعا. أنا عندي ثلاث أعبد إلها قادر على أن يبعثني مرة ثانية بما أنه خلقني المرة الأولى وقدرته كاملة لها الكمال مطلق، وإذا لك نافذ إله لها النفاذ المطلق لأنه شامل ما يعجب عن أنه مثقال ذرة في السماء والأرض. هذا هو الله الذي أعبده. فإذا جاءوا لي أي وليه صغير إذا صح التصوير هنا قالوا لا هذا خليلك، أنا ما عندي استعداد لا هبل ولا اللات ولا المسيح عليه السلام. على الرأس المسيح عليه السلام حيث هو رسوله، لكن ليس له ليس فيه ذرة من الألوهية أبدا إلا من حيث إنه دال على الله وأنت دال على الله من حيث الخلق. فمن هنا يقول لأن مسيرة الألوهية تقتضي الغلبة المطلقة. أنت أمسك بهذا المعنى، لا غلبة مطلقة، أنا أريد غلبة مطلقة كما يشير إليه قول الله عز وجل. لاحظ كيف أعطانا الله عز وجل الغلب المطلقة، الغلب المطلقة بقوله ولا على بعضهم على بعض. معنى الألوهية معنى عزة. المخلوق عنده نفحة من هذا معنى العزة. فكيف ربنا بعض تعالى له العزة الكاملة؟ إن العزة لله جميعا، جميع العزة لله سبحانه وتعالى، ولا على بعضهم على بعض. فالكمال المطلق واحد، إذ لو تعدد لما كان مطلقا. الكمال المطلق واحد لم تعدد، ولو تعدد لكان لم يكن مطلقا. ولا شك أن قضية إثبات الإله الواحد أو الوحدانية هي التي حملها الرسل قاطبة، لأن قضية وجود الله تعالى قضية فطرية، وهذا ما يفسر إشغال مثل قول الله تبارك وتعالى فإله مع الله استفهام إنكاري. فإنهم مع الله، أما يكفي الله؟ أما يكفي؟ إذا كان لا يكفي قلني أنت كيف أسمه لك؟ طب وإذا أتيتني بما تظن أقول لك هذا ليس من الصفات التي أعتقدها في الله تبارك وتعالى. فإنهم مع الله قال أخذ هذا المعنى حيزا كبيرا في القرآن كقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد. وعلقنا على هذا نحن في الدرس الماضي، كنا طرحت قضية الوحدانية على أنها قضية مسلمة، ومن هنا ما جاء بأي أسلوب من أساليب التوكيل إله مع الله إن كان الذي يعدل. إذا ماذا أفعل أنا ما دام ليس مع الله إله؟ قال وإياكم إله واحد أحد الربط وإياكم إله واحد. ثم وقوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ثم وصلنا إلى الملاحظة، هذه الملاحظة أنا ذكرتها الدرس الماضي لكن ما في مانع من ذكرها الآن. قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الإعراب الآن يجلي المعنى، المقصود بإلا الله أو إعراب إلا الله صفة، صفة لآلهة، صفة لآلهة. آلهة جاءت مرفوعة، وعلامة الرفع في هذه الصفة من الكلمة إلا الله ظهرت على آخر لفظ الجلالة الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا قلنا صفة وليس استثناء. قال لو لو لو وجهنا الآية على أنها استثناء لكان المعنى لو كانت السماوات والأرض آلهة ليس فيهما الله لفسدتا. يفهم من هذا المفهوم المعاكس لو كان فيهما آلهة ومعهما الله لما فسدتا. هذا شك. إذا توجيه النص حيث منعنا أن يكون إلا لاستثناء وإنما جاء إلا الله على سبيل الوصفية، يعني لو كان فيهما آلهة غير الله والغيرية مخالفة تماما لفسدتا. وحيث وجدنا أن السماوات والأرضين لم يطر عليهما ذرة من فساد، سواء قلنا الفساد هو الاختلال والخروج عن النظام أو فساد عدم التكون في الأساس، وعدم التكون أقوى. بمعنى لو كان هناك أكثر من إله لما وجد ذرة منكم، لأنه في الأصل كان التناقض ولا على بعضهم على بعض، وجد وعدم لا أقبل الوجود إلى آخره. إذن قوله إلا في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله بمعنى غير، أي لو كان فيهما جنس الآلهة غير الله لم توجد لم تكون، لأن المقصود هو نفي الألوهية عن كل ما سوى الله تعالى، ولا يجوز جعلها هنا استثناء لأن المعنى على الاستثناء يصبح لو كان فيهما آلهة مستثنى منهم الله لفسدتا، أما لو كان فيهما آلهة والله معهم لم تفسدا، وهذا هو الشرك بعينه. انتهينا من لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نقطة واحدة فقط، قد يرى بعض الملحدين خللا في بعض الظواهر الكونية، ويمكن أن يفهم مثل الزلازل لو خلل في ضبط الأرض، يمكن يفهم، يمكن أن يفهم بعض العواصف خلل في حركة الرياح التي أساسا وجدت للعيش في الحياة، أما العواصف فمدمرة. يمكن أن يرى بعض العلمانيين أو بعض المسلمين أو بعض الناديين هذا الخلل فيدفعه، يعني يدفعه هذا رؤية الخلل إلى إنكار الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان هناك إله لم يوجد هذا الخلل، لم يوجد براكين ومدمرات من هذا الشيء. وقد يرى بعض العلمانيين أيضا من جهة أخرى النظام الصارم الذي يضبط الكروموسوم، وفعلا في ضبط هائل جدا في حقائق الوجود، ضبط صارم يعني مفصولا سنن لا تحاكي في سنن قاهرة هكذا. قد يرى بعض العلمانيين هذه السنن القاهرة منصة يخطب من فوقها ويقول لو كان في إله لا ما وجدت هذه السنن الصارمة، بمعنى أن الكون وجد تلقائيا لدليل السنن الصارمة، أو يقولون بأنه وضع الكون نفسه في مثل هذه السنن الصارمة، وهذا يدخل فيما يدخل فيه نظرية التطور عند داروين، حيث بدأ يرى الظواهر الكونية وخاصة في عالم الحيوان في عالم النبات أن العلاقة بين الموجود وبين الوجود علاقة تكاملية، هي تؤثر فيه ويستقبل عنها ويتكيف. فإذا طلع نظرتان، نظرة تقول بأن السنن الصارمة كفيلة أن تنفي الألوهية، وفريق آخر يرى بأن الخلاف الذي يبدو بين الحي والآخر في هذه السنن هي الدليل على أنه لا إله. فما الموقف العقلي المجرد؟ يعني ترى هؤلاء هم ينتفون أم هؤلاء هم ينتفون أم لا هؤلاء ولا هؤلاء؟ فيما يتعلق بالنظام، النظام دليل عن منظم، وما عرفنا في معطيات العقل أن الشيء ينظم نفسه وإنما يحتاج إلى من ينظمه من خارجه. الشيء لا يوجد نفسه، ما عرفنا بمعطيات العقل ولا بالعلم حتى أن الشيء يوجد نفسه بنفسه. هذه عبارة قلنا عنها من الناحية العقلية ليست صحيحة، الشيء يوجد نفسه بنفسه. الشيء يوجد نفسه. طيب إذا كان موجودا لماذا يوجد نفسه؟ وإذا كان معدوما كيف يوجد؟ يعني أنت ما عندك عامل أصلا في المحل، ليس هناك عامل أصلا في المحل، كيف تنسب له فعلا هو من موجود أصلا؟ يعني أقول الشيء يوجد نفسه هو أصلا موجود، أنت عم تصرف ترك العدم له. إذا النظام دليل صارم على المنظم. الخروج عن النظام الآن، الخروج عن النظام دليل على أن النظام لا يعمل وحده وإنما يعمل بفعل منظمه، فلو شاء أبقاه على سيورته وإن شاء أخرجه عن هذه السيورة، لو شاء أبقاه على النظام الذي هو عليه. إذا الكون من حيث هو منظم دل على أنه في قبضة الله، والكون من حيث يخرج في بعض أصوله، أقول في بعض الآن وأقصد بهذا، حيث يخرج في بعض مظاهره يدل على أنه ما حكم النظام المنظم وما قهر النظام المنظم، وإنما ما لا يزال ولا يزال النظام في قبضة المنظم، إن شاء أجره على ما هو عليه وإن شاء أبقاه. لكن هل يكون الخلل في عمل الجنس؟ هل هناك خلل عمل الجنس في الوجود؟ لا، قد يكون خسف في مكان لكن ما زالت الأرض مستقرة في أمكنة أخرى. ثم قضية الخسف هذه والإبقاء جاء في سياق نصوص تدل على أنه لا بد من أن تجزأ الأرض كلها من أول الأخرى، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وعنيت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، إذا الذي يقدر على أن يقيم خسفا أو ارتجاجا أو اهتزازا أو جزالا في مكان قادر على أن يحمل الأرض كلها من أول الأخرى. الأرض جميل تحتيه، لكن جاء وجهة أأمنتم من في السماء أن يخرج بكم الأرض؟ تعالي المعجزات التي ذكرها كتاب الله عز وجل واتفقت عليه الكتب التي أنزلها الله عز وجل حتى بعد تحريفها، كتب التوراة والإنجيل فيما يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، شاء الله عز وجل أن يوقظه من النار، ومشيئة الله عز وجل بإنقاذه من النار جاءت بصورة ربانية عجيبة، وهي قال العلماء لم يشأ الله عز وجل أن يرسل الريح لتطفئ النار، ولم يشأ أن ينزل المطر ليطفئ النار، مع أن المطر بقبضة الله عز وجل والريح بقبضة الله تبارك وتعالى. لو شاء لأرسل ريحا لطير النار، ولو شاء لأنزل مطرا فأطفأ النار. وبيحصل من كم يوم كان في حرائق، وحرائق كان يكاد يكون مستحيل السيطرة عليها، وجاءت رياح فأتت بالماء فحجمت إطار النار حتى تمكنوا من السيطرة عليها. نقول لماذا شاء الله عز وجل ذلك؟ قال ليجعل المعجزة واضحة في أن النار التي ترهبونها والتي تحرق والتي يحال فعلا والتي إذا أدخلت فيها الفروج النشوي، إن شاء الله بعد أن تخلص الذب مباشرة عن الفروج النشوي، لكن مزيعة طريقة إسلامية، قال هذا جنبجو تأكل ما شاء الله عنه، هذه النار يوجد فيها إبراهيم عليه السلام ولا تحرقه. ما الذي عطل الله عز وجل في النار؟ عطل فيها ناموسها، الناموس الذي عرفناه نحن الآن، أنت روح للبيت ومثل جسمك على النار وقول تعطل الناموس الآن ما تحرق وشو شو بإيدك، لكن هنا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما معنى هذا؟ أخرج الله عز وجل النار الجزئية، النار الجزئية التي أوقف بها إبراهيم عليه السلام عن إيطاليا، وأبقى الناموس الأساسي في النار التي خلقها الله عز وجل. ومثل هذا في قانون الاستطراق، حيث قص الله عز وجل علينا ما كان موسى عليه السلام حينما ضرب البحر بعصاه، الماء ما يقف مثل الجبل، ما عرفنا الماء أنه يتناسك ذرة، وإنما بيسيح ويملأ الفراغات كلها، ولكن قال فانفلق فكانت كل فرق كالصوج العظيم. وقف هكذا، هل كلية العالم خرجت عن سنة الاستطراء أم الماء الذي ضرب بالعصا بإذن من الله عز وجل؟ إذا الذي جعل في الماء استطراقا هو الله عز وجل وما زال بقبضة الله عز وجل، والذي أخرج الماء عن استطراق إنما هو الله تبارك وتعالى. يدلنا بالنواميس الموضوعة على النظام قلوبه ماذا في السماوات والأرض، ويدلنا إخراج هذا النظام عن أصوله في مناسبات مطلق عليها معجزات أحيانا أو كرامات. قال يجب أن يبين أن النظام ما كان بفضل الله عز وجل، وقدرة الله قاهرة للنظام كله من أوله إلى آخره. النظام يقهر المنظم لا المنظم، انت تستطيع تأتي إلا عبر القنوات التي شاء الله عز وجل أن تأتي عبرها إلى آدم. أما الله عز وجل إذا أراد أن يأتي لكل بني آدم عبر بوابة خشبية ينصبها في مكة المكرمة، يقول من وين يخلق الناس؟ يمكن هذا القدرة، لأن كل من جنس الممكن. والحمد لله رب العالمين. خمس دقائق إن شاء الله. عن إبراهيم بن أشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول مر عيسى عليه السلام، طبعا هذا ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، سمعت فضيل بن عياض يقول، طبعا هذا ابن رجب الحنبلي أقصد بهذا أن التلوث البيئي كثر، لكن المشكلة ما تحرص البشرية الآن على تنقية الأجواء إلا من التلوث البيئي الذي يضر بالأبدان. أما التلوث البيئي الذي مملك حقيقة للفكر العقيدة والتصور، هذا ربما شجع، ربما أشقي، ربما سلس الأضواء على كل ملوثين فكريا. وإذاك نصيحتي نرجع إلى كتب الحديث المعتمدة عند الأمة، ونرجع إلى توثيق علماء الحديث الأحاديث. البخاري لو حلف إنسان بالطلاق أن كل ما في البخاري صحيح لما طلقت زوجته. البخاري اختار 3000 وشيء من الأحاديث الصحيحة، وكان يحفظ 100,000 حديث صحيح. انتقى من 100,000 بشكر فقهي الأحاديث التي جمعها بالصحيح. فيمكن شروط وضعها البخاري ووضعها الإمام مسلم لاستقبال الأحاديث، السنن، كتب السنن، ارجو إلى كتب الحديث. العلماء المعاصرون الآن ما داموا مع العلماء السابقين، مع السلف الصالح الذين ينبغي أن يقتدى بهم لأنهم أدوا إلى الله عز وجل وأمنا عليهم وسكنا. أما الذين ما داموا أحياء ما ندري، لا نشكك بهم، لكن لا نقبل إذا جاء من يطعن بكتب الحديث الشريف، ما نقبل، وإنما نرجع إلى ماذا قال العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا قال النووي أضرب بعض الحائط 70 من الذين يتصدون الآن مثلي وحتى أكبر شوي أو أضراب، إذا في أضراب ما أظن أضراب عذر حال، ما لي علاقة عن الكلمة على إطلاق شاب كلمة. إذا قال حافظ المدري يعني حافظ المدري، إذا قال ما دري يعني ما دري، إذا قال علماء الترمذي، إذا قال الترمذي حسن صحيح، حديث حسن صحيح يعني حسن صحيح. والعلماء كانوا لا يقولون هكذا كما نسمع أحيانا إن والله هذا حديث ما وافق فكري. من 66 كنت في الصيدلية وحديث صحيح بإجماع الأمة، ما حد قال غير ما أقول الآن. فلما قلنا له قال والله هذا حديث ليس بحديث. لماذا؟ قال ما دخل مخه، معناته نحتاج إلى أمخاخ معينة، لكنه ما دخل مخه، ما أدري تفكير هذا المخ. إذا كانت أمخاخ تختلف مع ذلك ما ينبغي أن نجعل الأنخاق حكما على الحديث. إذا كان تختلف ما معنى أن كل علماء الثلاث قبلوا على الحديث، وأنا الآن قدمت رسالة في الماجستير، عندي ماجستير أبو الثلاث ماجستير أنا رفض الحديث. كل علماء الأمة، الإمام النووي شرح صحيح مسلم، الإمام النووي له كتاب واحد من مئات، في عنده عشرات مئات الكتب حتى فوق 250 كتاب، كتاب واحد من 20 مجلد، 20 مجلد الزبيدي هم الجريدي. الجريدي ألف كتاب واحد في أوقات الفراغ 50 مجلد. هؤلاء من ما حققت، وأنا قلت سوى رسالة في ماجستير، يعني حقق كتاب، ذهبت إلى مركز الثقافة والإرشاد وكذا، وعملت رسالة وقدمتها وناقشته بساعتين ثلاثة، وأعطوا رسالة ماجستير مع مكتب الشرف وتطبع على حساب الجريدي. شو ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل صفحت أنا على كل سنة من أولى لآخرها وصل هذا الكلام؟ ما صحيح. تلوث فيه خطير حقيقة. يقول وعن إبراهيم الأشعري قال سمعت فضيل الرياض يقول من رئيس عليه السلام في ثلاثة من الناس نحلت أجسامهم وتغيرت ألوانهم، والله هذا مركز الرجيم. الله ما يقول الآن حتى قلت لي والله مركز الرجيم يقول نحلت أجسامهم وتغيرت ألوانهم. فقال من الذي بلغ بكم ما أرى فالخوف من النيران؟ قال مخلوقا خفتم أو خفتم، وحق على الله أن يؤمن الخائف. مدام خفتم من النار أمنوا، أمنكم الله عز وجل من النار. ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخرى فإذا هم أشد تغيرا وأمحل أجساما. فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ يظهر أنه الآن الحالة هذه مختلفة عن الحالة الأولى بدليل أشد. قالوا الشوق إلى الجنة، وعموما ترى الشوق أفتك في البدن من الخوف، الخوف له تأثير لكن الشوق يذيبه، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده المحب الذي يدري هذا حقيقة. قال الشوق إلى الجنة. قالوا قال مخلوقا اشتقتم وحقا على الله أن يعطيكم ما رجوتم. ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخرى فإذا هم أشد تغيرا وأنحل أجساما. هممهم هؤلاء أعلى من همم الأول والذين من بعدهم. قال كأن على وجوههم المرايا من النور، انعكس نور باطنهم على ظاهرهم. فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ الفريق الأول خوف من النار، والثاني شوق إلى الجنة، الثالث قال حب الله عز وجل. قال أنتم المقربون، أنتم المقربون، أنتم المقربون. طبعا حب الله ثمرة حقيقية لمعرفة الله عز وجل، وإذا استقرت المعرفة مع المحبة فبتصلي صلاة ركعتين وخبرني بعد ذلك، قل لي أكنت تصلي قبل أم لا، بس تحقق المعرفة مع المحبة سترى أنك كنت تلعب بالتراب بعامة وأنك مشغول بالتراب. هالكون هذا. وروى إبراهيم بن جنيد بإسنادي عن كعب قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام إن إبراهيم عليه السلام لم يحبني، يقول إن إبراهيم عليه السلام لم يحبني أحد من خلقي كحبي إياي. معك إبراهيم عليه السلام ما نال الخلة إلا بعد أن رسخ في المحبة. خليل الرحمن خليل الرحمن. وعن أبي حازم القيساري قال مكتوب في الإنجيل يا عيسى الحق والحق أقول إني أحب إلى عبدي من نفسه التي بين جنبي. يعني لا تحقق المحبة حقا لا تحب الله أكثر من حبك نفسك. وعن ابن عيينة عن رجل عن يحيى بن أبي كثير اليماني قال نظرنا فلم نجد شيئا يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله عز وجل وطلب مرضاته. والشاهد الأخير وعن سعيد بن عامر عن محمد بن ليث عن بعض أصحابه قال كان حكيم بن حزام يطوف بالبيت ويقول لا إله إلا الله، نعم لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. لاحظ هذا المعنى، كان يقول عن طوف لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. وعن بكر المزني قال ما فاق، ما فاق يعني ما غلب، ما تفوق، ما فاق أبو بكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه معرفة الله والخشية من الله خشية ثمرة المعرفة أيضا وحب الله تبارك وتعالى. قال إبراهيم بلغني عن ابن علي أنه قال في عقيد هذا الحديث يعني ما فاق أبو بكر أصحابه إلا بشيء وقر في صدره، قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه، بمقدار ما تحب الله تكون مفتاح خيرا لعباد الله، لأنه أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى حياله، وأروع شيء تقدمه للناس أن تعرفهم على الله وأن تحببهم في الله وأن تذكر من صفات الله عز وجل وأسماء الله وعظمة الله وجلال الله وجمال الله وكمالات الله ما تغرق فيها الأرواح، فيخرج وقد ازداد حبا في الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعين على ذكرك وشكرك.